سأل سعيد بن جبير سؤالا، قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فأجابه حسين بن عبد الرحمن فقال أنا، ثم استدرك على نفسه حسين بن عبد الرحمن فماذا قال؟ قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، يعني أراد أن يبين حتى لا يتوهم المتوهم أنه كان في ذاك الوقت قائما يصلي، فأراد أن يقول لم أكن في صلاة ولكني لدغت، وهذا السبب الذي جعلني في ذاك الوقت وأنا مستيقظ. وهذا يدل على تواضعهم، ويدل على أنهم لا يحبون أن يذكروا بشيء لم يفعلوه، ولا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، رحمهم الله وغفر الله لهم.